خلاصة مفاهيم أهل السنة. الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة. المصالح المرسلة إنما تكون فقط فيما يعقل معناه، ولا مدخل لها في التعبدات المحضة التي لا يطلب لها معنى معقول على وجه الخصوص، كتفاصيل الوضوء وعدد ركعات الصلاة وتحديد الصيام بزمن مخصوص والوقوف في مشاعر الحج إلى آخر ذلك. وهذا من أهم الفوارق بين المصالح المرسلة والبدعة التي تكون في العبادات التي تقوم على التعبد المحض أو في العقائد، إذ هي ثوابت محكمات. خلاصة مفاهيم أهل السنة.